قال تبارك وتعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. صدق الله العظيم. نود بداية فكرة عامة عن هذه الآية الكريمة دكتور فاضل. هو لما قال قل، يعني نفى الدراية، قل إن أدري، يعني لا أدري طبعا، هو ما أدري، إن هنا نافية، نعم. ما أدري، قل إن في إن نافية، قل إن أدري أقريب ما توعدون يعني أم يجعل ربي، ما أدري يعني. ما أدري نافية. إذن من الذي يدري؟ عالم الغيب. لما نفى الدراية والعلم عن نفسه، نعم، إذن من يعلم ذلك؟ عالم الغيب سبحانه وتعالى. نعم. عالم الغيب. وأيضا يمكن في ملاحظات أو في ذكرنا في مواطن مختلفة أنه حيث أفرد الغيب يجيء باسم الفاعل عالم، يعني إذا قال كلمة الغيب مفردة مفردة يأتي بعالم، عالم الغيب والشهادة بالإفراد. طب الغيوب؟ لا، علام يأتي بالمبالغة. علام الغيوب، علام في كل هذا القرآن هكذا. هل لهذا دلالة خاصة؟ طبعا، هو لأن علام صيغة مبالغة، المبالغة تدل على التكثير، فيناسب الجمع ولا الإفراد؟ الجمع. خلاص، علام الغيوب. وعالم اسم فاعل. عالم اسم فاعل يناسبها الإفراد. الإفراد، سبحان الله العظيم. سبحان الله. هذا في جميع ال توأمة عجيبة بمفردات الله. نعم نعم. أما عليم مطلقة، هذه يعني يستعملها القرآن مطلقة، لا يستعملها بأمر معين. نعم. أما علام يعني هو خصصها بالغيوب، وعالم بالغيب أو الغيب والشهادة بالإفراد. جيد، بارك الله فيك. نعم. جيد. فقال ربنا تبارك وتعالى يعني عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، لماذا كرر الغيب؟ قل عالم الغيب فلا يظهر عليه أحدا، لماذا تكرار الغيب؟ والله أعلم أن الغيب الثاني غير الأول. كيف؟ تعلم الغيب الأول بمعنى ماذا الغيب؟ هو الغيب مختلف، ليس بدرجة واحدة. الله أكبر. نعم، الغيوب عند الله مختلفة. قسم استأثر به بعلمه. نعم، ده المقصود فلا يظهر على، يعني قسم من الغيوب. نعم. لا يطلع عليها أحد، تلعن الساعة وأشياء أخرى. طيب. واستأثر بها. وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب. هنالك من الغيوب ما استأثر الله بعلمها. نعم. قسم من الغيوب أعلم بها أنبياء بالوحي. بالوحي. جيد. قسم من الغيوب عامة، يعني ربنا في منام يرى إنسان قبل أن يقع، هذا غيب؟ قبل أن يقع. قبل أن يقع مو غيب؟ يكون غيب، لكن بقولوا أضغاث أحلام يعني. لا، يقع أضغاث أحلام يعني مختلطة. لكن إذا وقع الرؤية الصادقة، الرؤية الصادقة، يعني كثير من الناس يرون الرؤى تقع في بعد يوم أو يومين أو ثلاثة بدقتها. يحدث. نعم. يحدث. هذا قبل أن يقع، يعني ليس من، لا يعلمه أحد. هذا غيب صحيح. غيب. القسم من الغيوب ربنا يطلع بالإلهام، يعني ربنا يلهم، لكن هنالك غيوب لا، ربنا سبحانه وتعالى استأثر بها لا يعلمها إلا هو. وقسم للمرتضين من رسله إلا من ارتضى من رسله، يعني ليس لكل الرسل. إذن من ارتضى هو يعني يعطي الغيب، يعني الذي يريد لهذا الرسول. يعني مثلا موسى، عيسى: وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، وهكذا معجزة. صحيح. لكن صحيح. لم يذكر هذا في إبراهيم. صح. لم يذكر. صح. هذا في نوح. أحسنت سليم. وهكذا. إذن الغيوب هي ليست غيبا واحدا. نعم، ليست غيبا واحدا. طيب، إذن هذا هنالك غيب ربنا سبحانه وتعالى لا يطلعه على أحد، أو يطلع المرتضين من رسله ما شاء من ذلك. إذن هو عالم الغيب على الإطلاق كله، ف فلا يظهر على غيبه على ليس كل الغيب لينقسم يظهر. يعني الحلم الذي رآه الملك أو رآه يوسف وهو صغير تأويله جاء بعد أن كبر. يوسف أحد عشر كوكبا والشمس والقمر. الملك لما إن أرى سبع بقرات سمان يأكلون سبع عجاف. نعم وهكذا هذه يعني هذا غيبة زين وقوعها من يعلم بها غير تأويل الأحلام هذا صح. وقد يكون تكون الرؤيا صادقة كلوحة يعني تماما مثل تصوير فيديو بدقتك